جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل يقول ما هي القنطرة وما الفرق بينها وبين الصراط وهل الكفار يمرون على الصراط؟ القنطرة قيل هي جسر بعد الصراط، ولا يبلغ هذه القنطرة إلا أهل الجنة، ولهذا هذه القنطرة أصبح يضرب بها المثل كما يقال في حق الصحابة هؤلاء تجاوزوا القنطرة في باب الجرح والتعديل، عندما يتكلم علماء الجرح والتعديل عن الصحابة يقولون تجاوزوا القنطرة كأولئك الذين تجاوزوا الصراط إلى القنطرة يوم القيامة، فأصبح يضرب بهذه القنطرة المثل لكل من تحققت نجاته. فقيل الحكمة من ذلك أن أهل الجنة قد تكون بينهم وبينهم مظالم يسيرة لا تمنع من دخولهم الجنة، لكن مقتضى عدل الله عز وجل أنه لا بد من أخذ هذه المظالم، فعند ذلك يقال أنه كما جاء في بعض الأخبار يرون قصورا بيضاء في الجنة فيقولون يا رب لمن هذه؟ يقال لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض فيدخلون الجنة وقد صفت قلوبهم وذهب ما فيها من الشحناء والمظالم كما أخبر الله عز وجل عنهم. فهذه هي القنطرة وهي تكون بعد الصراط. وأما الكفار فاختلف في مرورهم على الصراط، قيل أنهم يلقون في جهنم إلقاء ولا يمرون على الصراط، وقيل أنهم يؤمرون بالمرور على الصراط فيتساقطون من أوله في نار جهنم والعياذ بالله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل أرض المحشر بلاد الشام؟ الحشر حشران كما ذكر الإمام القرطبي، حشر في الدنيا وحشر في الآخرة. أما حشر الدنيا وهو النار التي تخرج من عدن ومن قعر عدن فتتبع الناس إلى محشرهم، قيل إن أرض المحشر هي أرض الشام، وأن هذه النار تتبع الناس تبيت معهم حيث باتوا، ثم إذا تأخر بعضهم في النهار أكلته فتسوقهم إلى أرض المحشر، وهذا حشر في الدنيا كما ذكر هذا الإمام القرطبي. وأما الحشر يوم القيامة فهو الحشر العام لجميع الخلائق، يحشر الناس على أرض عفراء ليس فيها جبال ولا أشجار ولا أنهار ولا ظلال، وأنها تكون بيضاء لم تسفك فيها قطرة دم ولم يعص الله عليها، وهذا كما قال العلماء يوم تبدل الأرض غير الأرض. فهذه هي أرض المحشر. وأما وهذا الحشر هو الذي قال الله عز وجل فيه وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وهو حشر عام لجميع الخلائق كما دلت على ذلك الأدلة، حتى الوحوش والبهائم كلها تحشر في ذلك اليوم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل الصراط منصوب الآن على جهنم أم ينصب يوم القيامة؟ هذه الأسئلة التي ينبغي تجنبها، اجتهد في العمل لعبور هذا الصراط ولا ننقب عن هذه الأمور. الصراط سينصب على متن جهنم، والله أعلم بوجوده الآن من عدمه، لم يتكلم العلماء فيما أعلم بشيء في هذا، فنسكت عما سكت عنه العلماء وعما لم يأتي به شيء في النصوص. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل يتساقط عصاة الموحدين من الصراط؟ الله أعلم، لكن الذي دلت عليه الأدلة أن بلا شك أن بعض العصاة يدخلون النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو حبة من إيمان أو أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا متفق عليه بين أهل السنة أن بعض العصاة يدخلون النار، والله أعلم بكيفية دخولهم. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل المرء يعفو عن مظلمة أخيه يوم القيامة في المال فقط أم في المال والعرض والنفس؟ المظالم ليست محصورة في المال، والناس يوم القيامة لن يدخل أهل الجنة الجنة ولا أهل النار النار حتى يستوفي الناس حقوقهم، وتستوفى هذه المظالم من الظالمين، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، كما جاء في الحديث: يأتي الرجل وقد أمسك قاتله بيده ورأسه يثعب دما بيده الأخرى، ويحاج بين يدي الله يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهكذا بقية المظالم، حتى جاء في الحديث: إنه لا يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. هذه البهائم التي لم تخاطب بالشرع، لكن لما كان يقع بينها ظلم يقتص للظالم من للمظلوم من ظالمه، فكيف بغير ذلك؟ إذا كان يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء من هذه البهائم، فكيف بغير ذلك من المظالم؟ ولكن من عفى عن مظلمته فإن الله عز وجل يجازيه خيرا بعفوه عن المسلمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول: هل يصلح أن يفسر هذا الطريق بالصراط؟ نعم، هذا داخل في الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم قيل هو القرآن وقيل السنة، ولا يمكن أن يسلك هذا الصراط ويعرف إلا بالعلم، ولهذا طريق العلم هو طريق الصراط. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، بأن يهديه في الدنيا إلى العمل الذي يبلغه الجنة، ويهديه يوم القيامة إلى عبور الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ولا شك أن العلم هو أعظم ما يسلك به هذا الصراط، فإن الناس إنما يقعون ما يقعون فيه من الأخطاء والذنوب بسبب نقص العلم. مصيبة هذا الإنسان هو نقص العلم. لو أن الناس علموا ربهم ما عصوا، لو أن الناس علموا القرآن ما خالفوه، لو أن الناس عرفوا السنة ما خالفوها، لو أن الناس عرفوا الإسلام ما خالفوه. كل ما يقع من الذنوب والمعاصي بسبب الجهل، وإلا فلا يوجد إنسان عاقل يسعى لهلاك نفسه. ولهذا قال العلماء: كل معصية لا تصدر من أحد حتى من العلماء فهي ساعة جهل، ساعة جهل، لأن لا يوجد إنسان عاقل يسعى في هلاك نفسه. يعني لا تجد الآن رجل عاقل يجمع مالا يتعب في جمعه في النهار، فإذا جاء في الليل قام وحرق هذه الأموال. ما يوجد إنسان يفعل هذا عاقل، هذا في الدنيا، لأن الناس يعرفون معنى جمع المال، بخلاف الحسنات، في من يجمع الحسنات ويأتي في الليل ويفرقها على الناس. أين وكيف؟ في سهرة واحدة ما يترك أحدا إلا وتكلم فيه، هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه، يوزع حسناته. هذه ساعة جهل. ويأتي بعض الناس ويظلم الناس، هذه ساعة جهل. انتهاك أعراض المسلمين، هذه ساعة جهل. فالمصيبة في الجهل. البدع ما نشأت إلا عن الجهل، المعاصي ما نشأت إلا عن الجهل. كل المصائب في الدنيا مرجعها إلى الجهل. ولهذا تجد أن أقرب الناس للهداية وأعظمهم توفيق أهل العلم الذين طلب العلم بإخلاص، فهم أبعد الناس عن الشبه وعن البدع وعن المعاصي، ولكن ما يعرض لهم من الذنوب هذا من نقص العلم. فكلما اكتمل العلم اكتملت العبادة، ولهذا أعلم الخلق بالله عز وجل الخليلان، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، نبينا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فالخليلان أعبد الخلق لله لكمال علمهما بالله، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل والأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فكلما عظم العلم عظمت الطاعة، وكلما ابتعد الإنسان عن العلم كثرت ذنوبه وخطاياه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: قبل السنوات كنت أخذ من بعض الأشخاص، يقول، بعض المال، يقول، والنية كانت إرجاعها ولم أنسى، والآن نسيت، يقول، والآن نسيت الأشخاص الذي كنت أخذ منهم، فما العمل؟ ليس هناك عمل إلا أن تؤدي الحقوق لأصحابها. هذا بعض الناس يفرط في الحقوق ثم يسأل، ليس هناك سبيل، هذه حقوق ناس، لو كانت ذنوب قلنا تب فيما بينك وبين الله، لكن هذه حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة. وجاء في حديث عند الإمام أحمد في المسند وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفر منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك منه شيئا وهو حقوق العباد، وديوان لا يبالي الله به شيئا يعني يغفره، وهو ظلم العبد فيما بينه، ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. الذنوب نقول توب واستغفر والله يتوب عليك، ولكن حقوق الناس والأموال لن تجد عالما يفتيك ببراءة الذمة، وإنما يقال لا بد أن تجتهد في إيصالها أو تنتظر العقوبة. كان بعض السلف يسأل هذه المسألة ويقول: أقول تصدق بها ولا أقول أن الذمة تبرأ، يعني التصدق بقدر هذا المال يخفف الأمر، ولا نقول أن الذمة تبرأ. لماذا؟ لأن هذا رجل له 1000 ريال، يعني لم تعطيه حقه، من الذي يبيحك في 1000 ريال؟ ما يستطيع. وإذا أفتاك عالم أو رجل بأن ذمتك بريئة وقال تصدق بها، فاعلم أن هذه الفتوى غير صحيحة، لأن هذه حقوق لا بد أن توصل إلى أصحابها. لكن كما قال أحد الأئمة: أقول يتصدق إذا تعذر الوصول لصاحبها يتصدق، ولا أقول أن الذمة تبرأ. نعم. أحسن الله إليكم. متى، يقول، متى يجوز للزوج المطالبة بإرجاع المهر؟ هذا في حدود يحددها القاضي، ولا تصلح الفتوى بأن يسأل بعض أهل العلم ثم يبنى على هذه الإجابة مطالبة بحقوق. فمن كان لديه يعني تظلم تعرض على القاضي، وهذا في حدود معروفة، كما أن المرأة لو طلبت الطلاق من غير بأس، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر المرأة أن تعيد إلى زوجها الحديقة وأن يطلقها تطليقة، لأن مهرها حديقة، فأمرها بأن تعيد إلى زوجها. وكذلك المرأة يعني إذا خلعت نفسها أو طالبت بالخلع وأعطت زوجها المهر، فإن هذا من الصور التي يتراضى عليه الزوجان. لكن أنا لا أفتي يعني أحد بأن يطالب بالمهر، وإنما هذا يرجع إلى القضاء، لكن هذا كلام مطلق لا ينزل على الصور المعينة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل الكافر يعذر بجهله؟ الكافر كافر، كيف يعذر بجهله؟ أنت تقول كافر، كافر كافر، لا يعذر بجهله، لكن قل المسلم هل يعذر بجهله؟ كثير من الأسئلة لا أدري ما الذي يراد بها. المسلم نعم يعذر بجهل إذا جهل، وأما الكافر كافر. المسلم الذي استقام على الدين وعلى التوحيد وعلى العبادة ولكن خفي عليه شيء من العلم فوقع في بعض الأخطاء بسبب جهله، لا لمعارضة الدين ولا للإعراض عن السنة والتوحيد، فإن الله يعذر الجاهل كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في العلم والعمل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: عامل مظلوم في أجره فسرق من صاحب العمل. أولا هذه مشكلة، بعض العمال يعين نفسه قاضيا ثم يعين نفسه جهة تنفيذية كما يقولون. أولا المقدمة الأولى أنه مظلوم، من الذي حكم لك بأنك مظلوم؟ فالإنسان عليه أن يتقي الله ويراقب الله، لا يعين نفسه قاضيا، قد تذهب إلى القاضي ويقول ليس لك حق، فلا تفعل شيئا من نفسك. إذا ظننت الظلم فاذهب إلى صاحب العمل واعرض عليه هذه المسألة: أنا ظلمت في كذا ولي حق عندك، إما أن يعطيك وإما أن ترفع قضية إلى القضاء، فإن أعطيك حقك في الدنيا وإلا فستوفي حقك يوم القيامة. أما أن يأتي سرا ويأخذ من مال من يعمل لديه بدعوى أنه مظلوم يستوفي حقه، هذا غير صحيح، هذه خيانة، هذه خيانة، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن هذه المظالم وهذه الخصومات لا يجوز لأحد الخصمين أن يعين نفسه قاضيا على خصمه، لا صاحب العمل ولا أيضا العامل. أيضا بعض أصحاب العمل يقول: هذا العامل قصر في عمله، أنا سأحسم عليه من راتبه كذا وكذا. فهذا الأمر إذا كان له شروط بينة واضحة فنعم، وأما إذا كان يقدر شيئا ويعين نفسه قاضيا ثم يقضي في العامل الضعيف بغير قضاء وبغير سلوك المسلك الصحيح في الرفع إلى القضاء، فإن هذا أيضا من الظلم. فكل مسلم يراقب الله عز وجل في نفسه، كما قلنا اليوم الإنسان يستطيع أن يتخلص من هذه المظالم، وكما جاء في السؤال السابق هذه عبرة، يعني يأتي بعض الناس يتحمل حقوق الناس ثم يسأل عن الحل، نقول ليس هناك حل، ويسهل على الإنسان أن يترك حقه، هذا سهل، ولن تعذب إذا تركت 1000 ريال لك عند كفيلك أو عند من تعمل لديه، ولكن إذا أخذت 1 ريال ستحاسب عليه. فالعاقل دائما أن تخرج من الدنيا مظلوم خير من أن تخرج ظالم، لأن ظلمك ستستوفي حقك يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: زوجتي توسوس كثيرا في الصلاة، هل صلتها أم لا؟ يقول: أو توسوس كم صلت ركعة؟ هذه الوساوس التي تعرض لبعض الناس ينبغي تجنبها، وكما يقال الإنسان طبيب نفسه، يعني لا يمكن لأحد أن ينزع هذه الوساوس من صدور هؤلاء، وهذه منشأها أحيانا إما إلى الجهل أو إلى أمراض بدنية تؤثر على التفكير وعلى العقل، أو أنها ترجع إلى الجهل، يعني مرجعها للحرص على العبادة مع جهل، فيبالغ بعض الناس في الحرص على الطهارة وعلى الصلاة إلى هذه الوساوس، وهذا من تلبيس الشيطان كما ذكر ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، وذكر هذا الإمام ابن القيم. فعليه أن تتجنب هذه الأمور، وإذا دخلت في الصلاة تستحضر ما تقول، تقبل على عبادتها، تتجنب هذه الشواغل، وأيضا لا تدخل في صلاتها مع اشتغال الذهن بأمر، حتى تتفرغ بقلبها وبذهنها إلى صلاتها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: نحن نصلي في مسجد وأمامه قبر، هل تجوز الصلاة؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان المسجد بني على القبر لا تجوز الصلاة فيه، ولو كان خارج المسجد. وأما إذا كان بحكم الموافقة، يعني بني المسجد وتبين أن هناك مقبرة أو ليس هناك أرض للمسجد إلا هذا المكان، فقال بعض أهل العلم إذا كانت المقبرة مسورة وهي مستقلة لا تدخل في المسجد ولا يدخل المسجد في جزء من المقبرة، فإن الصلاة إذا قصد بذلك القبلة ولم يقصد المصلون استقبال المقبرة لا شيء عليهم، لأن كثير الآن من المساجد قد يكون في أطراف المدينة وبينها وبين القبلة مقابر، فلا تضر يعني المصلي. وقال بعض أهل العلم ينبغي أن تفصل المقبرة عن المسجد بسور ثالث، يعني غير سور المقبرة وغير سور المسجد، يجعل حاجز يحجز المسجد عن المقبرة بجدار، هذا من حرص بعض أهل العلم، فهذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم بيع حديقة الثمار قبل إتيان الثمار في الحديقة؟ لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاح، أما الحديقة الذي يظهر أنه لا بأس ببيع الحديقة إذا كان فيها ثمر، لكن يكون البيع للشجر وللأرض، ولا يدخل في ذلك بيع الثمر، لأن الثمر لا يجوز أن يباع إلا بعد بدو الصلاح. ففي مثل هذه الصورة ينبغي لصاحب المزرعة أن يبيع المزرعة ويشترط أن الثمر له ولا يبيعه، فإذا بدا صلاحه وكان قد باع هذه المزرعة مثلا بمليون ريال، قال الآن بدا صلاح الثمر، فإن أردت أن تشتريه فهو بمئة ألف، وإلا فالثمر لي والبستان لك. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، هو التفريق بين أصل أصول الأشجار والأرض وما في هذه المزرعة مما يجوز بيعه في كل وقت، والثمر الذي لا يجوز بيعه إلا بعد بدو صلاحه. أحسن الله إليكم. يقول ما المراد بالفتنة الواردة في صحيح البخاري لا تدع بيتا إلا دخلت؟ الله أعلم، لكن هذه الفتن هي مما يصرف الناس عن دينهم، والفتن كثيرة، البدع من الفتن والمعاصي من الفتن، وهذا التوسع الآن في هذه الوسائل يخشى أن تكون هي المقصودة بهذه الفتن، لأن هذه الفتن دخلت البيوت بل دخلت الجيوب، يعني كل واحد الآن معنا في جيبه جهاز فيه فتن وفيه خير، فهذه أمور خطيرة، وهذا من أعلام النبوة ومن الدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تدخل البيت ما من بيت إلا ودخلته الفتنة، بل كما قلت دخلت الجيوب، كل بيت فيه أكثر من جهاز، فيخشى أن تكون، ولا ننزل الحكم على الحديث تنزيلا يعني من غير قيد بأنه يخشى أن يكون ذلك، والله أعلم. والمقصود بالفتن هو كل ما يصرف الناس عن دينهم فهو داخل في معنى الفتنة. أحسن الله إليكم. يقول رجل أوكل في توزيع المال، يقول فاحتاج بعض المال وأنفق منه، هل إذا أداه بعد مدة يسقط عنه هذا الإثم؟ لا يجوز للمؤتمن على مال أن ينتفع به، وإنما يحفظ المال ليؤديه إلى أصحابه، فإذا أعطي مال يقسمه على الفقراء لا يجوز له أن يؤخره ثم يقول بعد ذلك أعطيه، لأن تعطيل المال وعدم إيصاله في وقته إلى الفقراء لربما مات الفقير وهذا المال في حوزة الوكيل، يريد علاجا، هذا في أجار بيت وخرج من البيت وتعطلت مصالحه، ولربما يسجن وهذا المال في يدي هذا الوكيل، يقول لا يهم أنا بعد ذلك سأسدد، بل يجب عليه أن يبادر إلى قضاء وأداء هذه الأمانة ولا يؤخرها. وأما إذا أعطيت عنده أمانة فأيضا لا يجوز الانتفاع منها، بل يحفظها إن لم يأذن له صاحب الأمانة بالانتفاع منها لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم. هذه مسألة كثير من الناس لا يتنبه لها. يقول ما الفرق بين أن نعطيها 1000 ريال اليوم وبعد سنة؟ مطر الغني ظلم. لماذا؟ لأن هذه الأموال لها يعني قد تشغل وتعمل ويكون لها ثمرة ويكون لها مكسب، فهذا المكسب هو الظلم الذي وقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم. فلا يجوز أن يماطل في حقوق المحتاجين والفقراء، وإذا أتمن على مال يجب عليه أن يؤديه في وقته. أحسن الله إليكم. يقول ما هي الأسماء التي يجوز التسمي بها من أسماء الله؟ لا يجوز أن يتسمى من أسماء الله بشيء، هذا إذا كان السائل يقصد ما تلفظ به، لكن لا أظنه يقصد ذلك، وإنما يريد ما هي الأسماء التي يجوز للإنسان أن يتسمى بها، وبينها وبين أسماء الله اشتراك في اللفظ. أما أسماء الله إذا قلت أسماء الله هي مختصة به، لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله. الرحيم اسم لله، لا يجوز أن يسمى به المخلوق. أما الأسماء